ولهذا قال المؤلف رحمه الله في القول لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب. الزهد الواجب هو الزهد في الحرام، ترك الحرام، ترك الحرام لا بد منه، هذا الزهد الواجب. أما الزهد في ترك مثلا فضول المباحات والزهد في ترك المكروهات كراهة التنزيه هذا مستحب، لكن الزهد الواجب لا بد منه وهو أن يزهد أن يترك ما حرم الله عليه، هذا لا بد منه. قال المؤلف رحمه الله ثم الناس يتفاضلون في الإيمان، ثم الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعبه، الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعب الإيمان، يعني يتفاضل الناس في في في في قوة الإيمان، هذا عنده قوة إيمان، قوة تصديق، قوة كمال محبة لله ورسوله، الناس يتفاضلون في هذا، كما أنهم يتفاضلون في شعب الإيمان، يتفاضلون في صلاتهم، هذا صلاة فيها خشوع وخضوع وطمأنينة ورغبة ورهبة وحضور القلب، والثاني ليس كذلك، فيفضل الأول الثاني. كذلك تفاضل الناس في الزكاة، إعطاء الزكاة لمستحقيها وفي إخفائها عن طيب نفس، تفاضل في طيب النفس وفي الإخلاص، كذلك تفاضلوا في صيامهم، حفظ الصيام عما يجرحه أو ينقصه، تفاضل الناس في حجهم، تفاضلون في أمرهم معروف، في نهيهم عن المنكر، في دعوتهم إلى الله، في برهم لوالديهم، في إحسانهم إلى الفقراء، في إحسانهم إلى الجيران، في البعد عن المحرمات، يتفاضل الناس في شعب الإيمان، فهم يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعب الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل، والناس يتفاضلون في هذا الباب، يعني على الإنسان أنه يطلب ما في إمكانه طلبه ويقدم ما في قدرته تقديمه من الفاضل، يعني يختار الإنسان من الأعمال الفاضلة ما يكون أيسر عليه وأقدر عليه، فيفعل يجتهد في فعل الشيء الفاضل الذي يقدر عليه، أما الشيء الفاضل لا يستطيعه هذا أو يتعسر عليه أو يتعذر عليه فهذا ليس في استطاعته، لكن يختار من الأمور الفاضلة ما يكون قادرا عليه. فإذا كان مثلا يقدر على قراءة القرآن ويقدر على الصلاة، يقدر على الصلاة في الليل وعلى قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن أيسر عليه والصلاة تشق عليه، يقرأ القرآن لأن هذا أيسر عليه، وإن كانت صلاة الليل مع القراءة أفضل لكن هذا يتعسر عليه ويشق عليه، فيفعل الفاضل يقدر يفعل ما الذي يقدر عليه ويتيسر له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، الناس تفاوتون في أحوالهم وقدراتهم وعلمهم وتحملهم، فالناس يتفاضلون في هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل، قال والناس يتفاضلون في هذا الباب، ذكر أمثلة، قال فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر، ومنهم من تكون العبادة أيسر، يعني كل إنسان عليه أن يختار ما فتح له فيه، قد يفتح لبعض الناس في العلم فيكون طلب علم أيسر، يكون عنده طلب العلم وتتبع حلقات دروس العلمية وسماع الأشرطة المفيدة وقراءة الكتب النافعة قراءة العلم يكون أيسر عليه، وكذلك التعليم يكون يجلس الناس ويعلمهم قد يكون أيسر عليه من العبادة، يفتح له في باب العلم أكثر من العبادة، فينتهز هذه الفرصة ويختار هذا الباب الذي فتح له، كما ذكر عن الإمام مالك أنه قال إنه فتح لي في العلم ولا أختار غيرها، وكما قال بعض الناس يفتح له في باب العبادة يكون الصوم عليه أيسر، تجده عنده قدرة يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثاني يوم كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم، عنده نشاط، لكن عنده نقص أو ضعف في مثلا تعلم العلم وفي تتبع مجالس الذكر، فإذا فتح له فيها في هذه العبادة ينتهزها. بعض الناس يكون عنده أيضا يفتح له في باب الصلاة في الليل، فيكون عنده رغبة في صلاة الليل فيصلي الليل وينام مبكرا، ويكون عنده قدرة في البعد عن فضول مجالس الناس فيفتح له في هذا الباب. بعض الناس يفتح له في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد عنده رغبة في هذا في نفع الناس وفي أمر المعروف والنهي عن المنكر وفي تتبع الناس و نصيحتهم وأمرهم بالخير وتحذيرهم من الشر يفتح لهم في هذا الباب، فينتهز هذه الفرصة. منهم ما يكون عنده الزهد أيضا أيسر عليه فيزهد في فضول المباحات ويزهد ويبتعد عن المحرمات ولا يستعمل من المباحات إلا ما كان واضحا، فيفتح له في هذا الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والناس يتفضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله على قدر استطاعتكم، اتقوا الله ما استطعتم. وأصل التقوى عبادة الله وإخلاص الدين له. أصل التقوى أن تخلص العمل لله. اتق الله، اجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقات التقيك بتقواه وعبادته وإخلاص الدين له على قدر استطاعتك. اتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. إذا ازدحمت شعب الإيمان، تزاحمت شعب الإيمان، ماذا يقدم؟ ازدحم عنده صلاة الليل وصيام النهار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، ماذا يعمل؟ لا يستطيع أن يعملها كلها، زحمت كل شعب، كلها شعب خيرية، وأدى الواجب، ماذا يعمل؟ يقدم ما كان أرضى لله وعليه أقدر. فإذا كان طالب علم يقدم تعلم العلم وتعليمه، لأن هذا أرضى لله، لأن هذا نفع متعد، بخلاف الصلاة والصيام فنفع قاصر. وقاعدة في هذا الباب أن العبادة التي نفع متعدي مقدمة على العبادة التي نفع قاصر. إذا كان طالب علم وازدحمت عليه هذه، فيقدم تعلم العلم وتعليمه، مقدم على صلاة الليل، مقدم على صيام النهار. إذا كان صلاة الليل تضعفه عن تعلم العلم وتعليمه، يقدم تعلم العلم. إذا كان تعلم العلم وتعليمه يضعفه عن صيام التطوع، يقدم تعلم العلم وتعليمه، لا شك ويكون أجره أفضل في هذا، أفضل من كونه ينقطع عن العبادة، لأن العبادة التي نفعها متعدي أفضل، لأن هذا ينفع عباد الله، وكل إنسان يتعلم منه ويستفيد منه فله مثل أجره. فيقدم إذا ازدحمت شعب الإيمان يقدم ما كان أرضى لله وعليه أقدر. ولهذا قال العلماء إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. يعني تطوع لله بالصلاة وتطوع لله بالحج وتطوع لله بالصيام يقدم عليه تعلم العلم وتعليمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. إذا كان عنده قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه يضعف ذلك عن صلاة الليل وصيام النهار، نعم نقول قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعه إلى الله، قدم، لهذا في نفع لعباد الله، نفع متعد. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل. نعم، قد يكون بعض الناس ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، يحتاج إلى ذهاب وإياب ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى مثلا قيام في أول النهار وكذلك وتأخر في أول النهار ولا يستطيع هذا، لكن عنده قدرة على صيام الليل وقيام النهار، عنده قدرة إلى الإحسان إلى الجيران أقرب وإحسان إلى الناس، فإنه يعمل ما يقدر عليه، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل فيعمل المفضول لأنه فتح له فيه، ويحصل له أفضل ما يحصل من الفاضل، قد يحصل له في هذه العبادة أفضل ما يحصل من الفاضل لأنه هذه قدرته وهذه استطاعته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل. يعني إذا كان الإنسان يقدر على المفضول ولا يقدر على الفاضل وهو أنفع له، فالأفضل في حقه أن يطلب ما هو أنفع له ولا يطلب ما هو أفضل له مطلقا، لأنه متعذر في حقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد يكون على المفضول أكثر منه على الفاضل ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا. نعم، لا يطلب الأفضل مطلقا. صحيح الأفضل مطلقا كونه يتعلم ويعلم أو كونه يدعو إلى الله، كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أفضل من كونه يتفرغ للصلاة والصيام، لكن لا، متعذر في حقه ما يستطيع، أو متعسر، إما أنه يشق عليه مشقة كبيرة أو أنه لا يستطيع، فماذا يعمل؟ يعمل ما يستطيعه ولو كان مفروضا، فيكون الأفضل في حقه ما هو أنفع له وما هو أقدر عليه، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا. إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع له. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع منها بعمل. ماذا يقدم؟ شخص يقرأ القرآن بالليل ويتدبره وينتفع بتلاوته، يتدبر ويتأمل ويفهم المعاني ويتأثر، لكنه إذا صلى ثقل عليه الصلاة، شقت عليه وجاءه النعاس وتعب، ماذا يعمل؟ نقول يقرأ القرآن، يقرأ القرآن لأنه أفضل في حقه. ولهذا قال المؤلف: كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع بها بعمل. أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، كذلك إذا كان ينتفع بالذكر أعظم، قال يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ويتدبر سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، وفتح له فيه فإنه يستعمل الذكر ويتعبد الله بالذكر. قال المؤلف رحمه الله: فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه ناقص. يعني أي عمل يكون أنفع في حقه، كل إنسان له قدرة محدودة، كل إنسان يعلم من نفسه له قدرة خاصة وله طاقة خاصة وله إمكانية خاصة، فأي عمل كان أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به. إذا كان العمل فيه نفع له وهو طاعة لله فيكون في حقه أفضل من أن يتكلف عملا لا يأتي به على وجهه أو يأتي به على وجه الناقص ويفوته به ما هو أنفع له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه بالتكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص كالركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. يعني الصلاة لا شك أن أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء، لكن الذكر في فعله الخاص مقدم على قراءة القرآن كالركوع. الركوع والسجود لهنا ليس في قراءة القرآن الركوع، فالأفضل الذكر بل هو المتعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقابلوا أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فلا يقرأ القرآن في الركوع ولا يقرأ في السجود، وإن كانت القراءة أفضل، قد يقول قائل القرآن أفضل من الذكر، نقول نعم، لكن في هذا الموضوع الخاص الذكر أفضل، وكذلك السجود. الدعاء أفضل، الدعاء والذكر أفضل من قراءة القرآن، بل لا يجوز قراءة القرآن في السجود. وكذلك الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. عند طلوع الشمس وعند غروبها الذكر مقدم على قراءة القرآن، الأذكار في الصباح وفي المساء قراءة القرآن أفضل، لكن كونك تأتي بالأذكار الخاصة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أفضل، لأن الذكر يفوت وقراءة القرآن لا تفوت، وقتها موسع. فإذا قال إن قلت أنا بعد صلاة الفجر مباشرة أريد أن أقرأ القرآن، أليس القرآن أفضل؟ أليس كلام ربكم؟ بلى، لكن نقول في هذا الموضع تأتي بالذكر الأذكار الخاصة لأنها تفوت وهذا محلها، وقراءة القرآن لا تفوت في كل وقت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وعند غروبها خير من الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم أحد الأخوة هنا يطرح سؤالا عليكم. تفضل فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. قلتم في باب قوة الإيمان وضعفه أن العمل الصالح من ثمرة الإيمان، وذكرتم فيما سبق أن من قال بأن العمل من ثمرات الإيمان أن هذا إخراج له عن الإيمان وهو قول المرجئة، فكيف الجمع؟ أحسن الله إليكم. نعم، الجمع هو أن الأعمال جزء من الإيمان وهي من ثمراته، وهي ثمرات من الإيمان الذي هو الأصل، الأصل أصل الإيمان ما في القلب، والأعمال ثمرات له هي جزء منه، فالأعمال ثمرات ونتيجة للإيمان وهي جزء من الإيمان وبعض من الإيمان، فلا منافاة. المرجئة لا يرون أن الأعمال جزء من الإيمان، بل يقول هي نتيجة وثمرة ودليل، ولا يقول لها جزء من الإيمان. وأهل السنة يقولوا هي ثمرة ونتيجة وبعض من الإيمان وجزء من الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ أستأذنكم في سؤال لدرس سابق، يعني الحاجة الشديدة تدعو لذلك. بعض الناس يقول بأن المرأة لا يكفر حتى يستحل مهما عمل من نواقض، ويضربون مثال على ذلك، لو أن رجلا داس المصحف قاصدا لذلك متعمدا، يقولون هذا لا يكفر حتى يستحل حتى أو يعتقد جواز فعل ذلك، فكيف الرد على هذا القول؟ ويحتجون بقول الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، فما هو يعني الرد على هذه؟ نرجو ما يشفي الغريب. طيب، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يرون أن الإيمان لا يكون إلا في القلب والكفر لا يكون إلا بالقلب، ولا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول باطل، هذا قول باطل، فإن النصوص دلت على أن الإيمان يكون في القلب ويكون أيضا في اللسان ويكون في الجوارح، ودلت النصوص على أن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فيكون بالقلب كان يكذب الله ورسوله، قال الله تعالى ومن السماء يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ويكون بالقول كان يتكلم بكلمة الكفر، كان يسب الله ويسب رسوله ويسب دين الإسلام أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كما بين الله تعالى، كما قال الله تعالى على جماعة من الناس تكلموا في غزوة تبوك، سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء، وقالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة التوبة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ويكون أيضا الإيمان باللسان، يكون الإيمان بالعمل كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، نزلت هذه الآية لما حولت القبلة، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال بعض الصحابة يا رسول كيف حال أخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن العمل يسمى إيمان، وكذلك العمل يسمى كفر، يكون كفرا كما إذا سجد للصنم، إذا سجد للصنم قاصدا فإنه يكفر ولو لم يستحله، بالسجود مجرد سجود للصنم يكون كافرا، وكذلك إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله نذر لغير الله ذبح للصنم ذبح لصاحب القبر يكون كافرا، بين الله تعالى أن من دعا غير الله فإنه يكون كافرا بهذا الدعاء ولو لم يستحله بقلبه، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى الله من دعا غير الله كافرا، والنصوص في هذا كثيرة، وإذا وطئ المصحف بقدميه وأهانه فإنه يكون كافرا بهذا العمل ولو لم يستحله، فالكفر يكون بالقلب، يكون بالقلب كما إذا كذب الله وكذب رسوله، ويكون أيضا بالشك كما إذا شك في الله أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته أو في الجنة أو في النار أو في البعث أو في الجزاء أو في الكتب أو في الرسل أو في ملك من الملائكة، إذا شك مجرد هذا الشك يكون كافرا، كما قال الله عن صاحب الجنتين ودخل جنته هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي لا أجدن خيرا منها مقلبا، قال له صاحبه حور أكفرت بهذا الشك، فدل على أن الشك يكون كافر، فالكفر يكون بالتكذيب بالقلب ويكون بالشك ويكون باللسان كما إذا تكلم بكلمة الكفر، ويكون بالفعل أيضا كما إذا سجد للصنم أو دعا غير الله، ويكون بالترك والرفض كما إذا رفض دين الإسلام وتركه وأعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، يكون كافرا بهذا الرفض والترك، قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فتبين بهذا أن الكفر يكون خمسة أنواع، يكون بالتكذيب بالقلب، ويكون بالشك، ويكون بالقول اللسان من قول كلمة الكفر، ويكون بالفعل، ويكون بالرفض والترك. والله الموفق، وصلى الله على محمد. ماذا فضيلة الشيخ عن قوله في احتجاجهم بقول الطحاوي رحمه الله؟ نعم، أما قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من القبلة ما لم يستحل له، يعني قال ما نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل، قال بذنب، قال العلماء على بذنب يعني الذنب الذي هو دون الكفر ما لم يستحل له. إذا عمل ذنبا كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو قول الوالدين أو قطع الرحم والتعامل بالربا، إذا لم يستحل لا يكون كافرا. هو إذا تعامل بالربا أو فعل الزنا أو فعل السرقة هو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه حرام، ولكن عمله طاعة للهوى والشيطان حبا للمال أو غلبة الشهوة، فعمل ففعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو التعامل بالربا لا يكون كافرا، لكن يكون مرتكبا كبيرة ويكون ضعيف الإيمان ونقص الإيمان وعليه الوعيد الشديد ومحارب الله ورسوله، لكن لا يكون كافرا. أما إذا رأى أن الربا حلال، قال الزنا حلال، اعتقد أنه حلال، أو الخمر حلال، أو عقول هذه حلال، كفر هنا بهذا الاستحلال. فرق بين الاستحلال وبين الفعل. من فعل الكبيرة مستحلا لها، فعل أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كفر. يعني ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، هذه أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبها، يكفر. أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو الخمر أو عقوق الوالدين، يكون كافر. أما إذا كان مسألة فيها خلاف فلا يكفر، كما كان أنكر مثلا الوضوء من أكل لحم الإبل، هذه مسألة خلافية لا يكفر. أو أنكر مثلا تحريم الدخان، وإن كان الدخان الصواب أنه كافر، لكن هناك من يفتي بأنه ليس محرم، فهذا له شبهة، قد لا يكفر. بخلاف الأمر المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا شبهة فيه، فإنه إذا أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أو أمرا من الدين معلوما بالضرورة تحريمه، فإنه يكفر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.